بداية الحنين. أنا مرتبط. أعوذ من الشيطان الرجيم. تعالي الله الله عنك. صراط النبي وانا صلى على النبي إن الله

சாரி ومن النبي قدرت الله جل وعلا ان يرسل رسولا الى الارض فنور الله وكريم من الله وعلى عيونه جميعا